بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. ما معنى قول الشنقيطي إلى آخره؟ مقدامة في الروضة، في روضة الناظر. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت، أو كله عربي. صفحة 41. قال: اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت، عربت أي نقلتها العرب إلى لغتها ثم استعملتها صارت من جملة اللغة العربية، أو كله عربي، أو كله عربي. فحجة من قال كله عربي الآيات الدالة على ذلك، كقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، الآية، وقوله: وهذا لسان عربي مبين، وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، ونحو ذلك من الآيات. وحجة من قال فيه عجمي معرب ادعاؤه الوقوع، يعني أن هذا واقع، كلمات موجودة، كناشئة الليل أصلها حبشية ناشئة، ومشكاة أصلها هندية، واستبرق أصلها فارسية. وقال: هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة، لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة عجمية لا يخرجه عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر القولين عندي، إذن إشارة إلى أن في المسألة قولين، أظهر القولين عندي ما اختاره أو يقال مذهبين، أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلها، وهو إمكان كون أصله عربيا ثم عجم في اللغات الأخرى. قال: تنبيه أمل العلامة العجمية فهي في القرآن بلا خلاف، العلامة العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، انظر هي في القرآن غير منصرفة، وما المانع لها من الصرف؟ ها؟ العالمية والعجمة، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، تقول المانع لها من الصرف العالمية والعجمة، إذن أثبت العجمة فيها. قال: لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات، العلم يحكى بلفظه، يعني هو هكذا اسمه في غير العربية، فنقل إلى العربية بلفظه. هذه المسألة كما أشار الشنقيطي رحمه الله. طيب، محل الاتفاق الآن عند أهل العلم كما ذكر هنا أن العلماء اتفقوا على وجود أسماء غير عربية، هذا بالاتفاق، اتفق العلماء على وجود أسماء غير عربية في القرآن، يعني فرق بين الأسماء وبين المركبات، مثل إسرائيل وجبريل وعمران وإبراهيم. واتفقوا أيضا على أن الكلام المركب، اتفقوا على أن الكلام المركب على أساليب غير العرب لا يوجد في القرآن، الكلام المركب على أساليب غير العرب لا يوجد في القرآن. وإنما اختلفوا، والله، وإنما اختلفوا في مسألة، وهي: هل توجد ألفاظ في القرآن بغير العربية، توجد ألفاظ في القرآن بغير العربية. إذن اتفقوا بالنسبة للأسماء الأعلام، اتفقوا على وجودها. الجمل المركبة تراكيب غير العربية، اتفقوا على أنها لا توجد، وإنما اختلفوا في ألفاظ، هل توجد ألفاظ من غير العربية، ألفاظ مفردات غير العلام، فاختلفوا على قولين كما ذكرهم. القول الأول أنه لا يوجد أي لفظ غير عربي. ما الدليل؟ الآيات التي فيها أنزلناه قرآن عربية، وهذا لسان مصدق، وهذا كتاب مصدق، لسان عربية، لسان عربي مبين، قرآن عربي غير ذي عوج. وأيضا الآية التي ولو جعلناه قرآن أعجمي قالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فلو أثبتنا ألفاظا على القول الأول، لو أثبتنا ألفاظا في القرآن غير عربية، إذن ستقوم حجة الكفار علينا. ما هي حجتهم؟ لأنهم قالوا يعني قال الله عز وجل ولو جعلنا القرآن أعجميا لقالوا يعني أعجمي وعربي، يعني كيف قرآن إيش فيه عجمة في ألفاظ أعجمية ونبي عربي أعجمي أي القرآن وعربي النبي الذي جاء به. مسألة ذكرتها لعلنا قد ذكرناها ذات مرة أدري في أي درس. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب، لأن كل نبي أرسل إلى قومه خاصة فكان يرسل بلسان قومه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الناس كافة، أرسل الله إلى الناس إلى العرب وغير العرب، فكيف بعثه الله بلغة واحدة؟ يعني لم يرسله ويجعل نطقه على جميع اللغات، لأنه أرسل إلى الناس كافة، فكيف جعلت لغته يعني على اعتبار بعض من أرسل إليه؟ كيف الجواب؟ هم لا، يعني اللغة التي هي الأصل التي يجتمعوا كلهم على لغة واحدة. أصل اجتماع في شرعنا يعني الأمة مجتمعة، بس الأمم الأخرى هكذا لسانه ما ربما القوم الذي هو فيه. أي بس هو مرسل إلى العالمين، يقول العالمين نذير. إذا ستكون رسالة الأنبياء قبلها أحسن، كل نبي بلسان قومه ومرسل إلى العالمين، وما أرسل إلا بلسان بعضهم، لسان بعض العالمين. يقال هذا سيكون مستحيل، يعني الله عز وجل أنزل القرآن، كيف لو أنزله ستكون كل كلمة كم لغات في العالم؟ يقولون في بعض الدول، في بعض الدول يعني في قطر واحد لهم 50 لغة، مثلا في الهند أو في برما وكذا، أخبرونا مرة قالوا 50 لغة فقط، كيف بغيره؟ يعني يلزم من هذا أن تكون كل كلمة في القرآن في جميع اللغات، وهذا أمر فيه من المشقة وفيه من الصعوبة بمكان. ليس ذلك على الله بعزيز، لكن سيخرج عن مقصوده أن تأتي كل كلمة على جميع اللغات، فجعله الله عز وجل على اللغة العربية الفصحى. وأيضا من أدلة أصحاب القول الأول أن الله عز وجل تحدى من يأتي بمثله أو بسورة من مثله، فلو كان في ألفاظ من غير العربية الفصحى إذن يكون قد أتوا به بألفاظ يعني من قد أتوا بمثل القرآن. والمذهب الثاني أن في القرآن ألفاظ بغير العربية، قول ابن عباس وإكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء، هذه مقولة في تفسير من جرير. طيب، ما دليل هؤلاء؟ ما دليل أصحاب هذا المذهب الثاني؟ قالوا أنه وجد بعد التتبع كلمات ألفاظ بغير مثل التي عندنا، ناشئة الليل، مشكاة، استبرق، ولكن على هذا القول أجوبة. من الأجوبة أن هذه الألفاظ جاءت في لغة العرب ووافق أنها موجودة عند العرب، يعني هي نزلت بلسان عربي مبين، وهي موجودة عند غير العرب، موجودة عند غير العرب. يقول هنا: القول الحق عندي وما قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغير واحد أن هذه الألفاظ أصولها أعجمية، أصولها، لكن العرب استعملتها فعربت أو عربت بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فهي عربية بهذا الوجه، يعني من حيث أصول الكلمات عجمية، ثم إن العرب عربتها بلسانها واستعملتها فصارت من ضمن لغتها. ما السبب؟ قال: وسبب ذلك أن العرب العاربة. من هذا العرب العارب؟ ها؟ لا، القحطانية الذين هم الأصل يعتبرون. هناك عرب عاربة وعرب مستعربة. ما معنى مستعربة؟ تعلموا اللغة العربية ثم صارت لغة لهم، ومكثوا على هذا أجيالا تلو الأجيال حتى صاروا عرب. فرق بين العرب العاربة. لذا يقول مثلا مثل قوم ثمود، مثل قوم عاد، يقول من العرب العاربة، قوم سبأ عرب العاربة. أما ذرية إسماعيل من عدنان فما بعد سالم، يقال العرب القحطانية والعرب العدنانية. قال: أن العرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها يقومون بتجارات إلى البلدان العجمية التي حوله كرحلتي الصيف والشتاء الخاصة بقريش ونحوها، فأخذ العرب من العجم بعض ألفاظهم وغيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى اللغة العربية وقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. يعني صارت تلك الألفاظ جزءا لا يتجزأ من لغة العرب، فنزل القرآن من لغته. طيب، الخلاف معنوي أو لفظي؟ ها؟ لفظي. فالذين قالوا لا يوجد إلا لفظ عربي، لا يوجد عجمي، باعتبار الآن الموجود الآن نجزم أن ما كل في القرآن كله عرب. والذين قالوا يوجد ألفاظ غير عربية، باعتبار الأصل، باعتبار أصلها. قال ابن جرير رحمه الله: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي؟ وشيخ ابن جرير يكثر عنه، قد كذب يكثر عنه، ثم سأله بسنده إلى أبي موسى: يؤتكم كفلين من رحمته. قال: الكفلان ضعفان من الأجل بلسان الحبشة. يعني يقول الآن كيف أنت قلت أن إن القرآن نزل بلغة العرب، يعني معنى كلام. ها هو أبو موسى ماذا يقول؟ يؤتكم كفلين، الكفل في لسان الحبشة معنى ها الأجر أو الضعف من الأجر. ثم ذكر أيضا عن سعيد بن عن ابن عباس: إن ناشئة الليل، قال بلسان الحبشة: إذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ، يعني قيامه ناشئة الليل، ساعة الليل التي يقوم فيها. وذكر أيضا بسند عن أبي ميسرة: يا جبال أوبي معه، قال سبحي بلسان الحبشة. إذن أوبي معنى سبحي، سبحي في لغة العرب، في الحبشة أوبي. قال طيب ابن عباس أنه سئل عن قوله فرت من قسورة، قال هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية أريا، وبالحبشية قسورة. يعني الأسد. قال عن سعيد بن جبير ثم ساق سنده قال قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن عجميا وعربيا فأنزل الله تعالى ذكره ولو جعلناه. إلى أن قال رحمه الله وفيما اشتبه ذلك من الأخبار، يعني ذكر هذه الأقوال والآثار التي يطول بذكرها الكتاب مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب. هذا الآن إشكال وسؤال. قيل له إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، يعني هؤلاء الصحابة ومن جاء عنه من أهل العلم، أنه أن قولهم لا يخرج عن هذا القول أنه عربي، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما. هل قالوا هذا ليس من كلام العرب؟ ها؟ مفهوم كلام الجري. يقول إنهم يعني لم يقولوا هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما. هل قالوا هذا ليس من كلام العرب؟ لا، هم يقولون هي عند العرب بمعنى كذا، يعني بلفظ كذا، وعند العجم بلفظ كذا. ولا كان ذلك لهم منطقا قبل نزول للقرآن، ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان، فيكون ذلك قولا لقولنا خلافا. وإنما قال بعضهم حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا. ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق في ألفاظ جميع أجناس الأمم، يعني كلمة تتفق عليها جميع الأمم. قال جميع أجناس المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ يقول لا نستنكر أن توجد كلمة تستعملها جميع الأمم، يعني اللفظ مختلف والمعنى واحد. يقول فكيف بجنسين، يعني عند العرب عند الحبشة فقط، كما قد وجدنا اتفاق كثير منهم فيما قد علمنا من الألسن المختلفة، وذلك الدرهم والدينار والدوات والقلم والقرطاس غير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده. كرهنا إطالة الكتاب بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى. يستعملون الدرهم استعمى الواحد عند العرب وعند غيرهم، ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. فلو أن قائلا قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتفاقه في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما شبه ذلك، ما سكتنا عن ذكره، ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال بعضه عربي بعضه فارسي، أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فقال إلى العجم فنطقوا به، أو قال كان مخرج أصله من عند الفرس فقال إلى العرب فعربته، كان مستجهلا، لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم، ولا العجم بأحق أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودا في الجنسين. وفي مقدمة جامع البيان عن تأويل القرآن هذه الطبعة بعد المقدمة، يعني بعد خطبة الكتاب، لما ذكر البيان تكلم عن البيان ثم قال هذا هنا على هذا الطبع صفحة 13 مجلد الأول فما بعدها. إذن مقتضى كلام، هنا تركنا بعض الكلام، مقتضى كلام من يري ماذا؟ كلمات مشتركة عند العرب وعند غير العرب، إذن هو عربي ما في إشكال. ننظر ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله باختصار. قال وقد تكلم الرسالة هذا الطبعة المعروفة صفحة 41 التي هي بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله. قال وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. يقول ولسان العرب أوسع الألسنة والألسنة مذهبا أكثرها ألفاظا، ولا نعلم يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيما يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بألسنة والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. إلى قوله ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينه وبين منها فأنه إذن كلام الشافعي وهي بأنه أيضا ليس في القرآن ها غير العربية. كيف هذه الألفاظ؟ يقول هذه من لسان عرب وأنت ما يدرك أنها ليست عربية هكذا يقول لأن اللغة العربية واسعة. من أين لك أنك أحط بجميع كلام العرب حتى تقول هذه اللفظة عجمية؟ من أين لك؟ فهذا لا يقوله إلا نبي. فالخلاصة عنده أن هذه الألفاظ كلها عربية.